بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. القضاء والقدر بين الفلسفة والدين. وحسب الأمر من الجسامة والثقل ألا تحتمله السماوات والأرض والجبال، فليس لنا أن نسأل بعد هذا عن مدى جسامة هذا الأمر وثقله، ولكن لسائل أن يسأل بعد هذا: ما هذا الإنسان الذي يتصدى لهذا الحمل الذي يجاوز كل حد ويفوق كل قوة؟ أهو خلق آخر؟ وقد أودع فيه الخالق من القوى الخفية ما لم يكن لغيره من المخلوقات أم ماذا؟ وندعو الآن هذا السؤال فلا نجيب عليه في هذه المرحلة من البحث، ولا نقول إن الإنسان يحمل أو لا يحمل في كيانه من القوى ما يؤهله لحمل هذا العبء الثقيل، فسواء كان الإنسان أقوى مخلوقات الله أم لم يكن، فإنه قد حمل العبء واستقل بحمله ومضى مصحوبا بهذا الوصف الذي وصفه الله به: إنه كان ظلوما جهولا. ولعل هذا الوصف يعطينا الجواب عن هذا السؤال، وهو أن ظلم الإنسان لنفسه وجهله قدرها هو الذي ألقى على عاتقه هذا الحمل الثقيل. على أن السؤال الجدير بأن يبرز هنا هو: ماذا كان من شأن هذا الإنسان مع هذا العبء الذي حمله؟ وهل كان أهلا لتلك المهمة محافظا عليها غير مضيع لها؟ بل وأولى من هذا أن يجيء السؤال هكذا: ما هو هذا العبء أو هذه الأمانة التي أعجز حملها السماوات والأرض والجبال؟ أما الأمانة التي أشارت إليها الآية الكريمة والتي كان من نصيب الإنسان أن يحملها، فقد اختلفت آراء المفسرين فيها، ولست أريد أن أعرض لوجوه الخلاف هذه، على أنني أؤثر من بين هذه الآراء الرأي القائل بأنها العقل، وكذلك الرأي القائل بأنها التكليف أو الفرائض التي اؤتمن عليها العباد. هامش، انظر تفسير ابن كثير الجزء الثالث الصفحة 22 بعد 500، وتفسير القرطبي الجزء 14، وانظر تفسيرنا التفسير القرآني للقرآن الناشر دار الفكر العربي. انتهى الهامش. فالإنسان إنما انفرد من بين مخلوقات الله السماوات والأرض والجبال بالعقل، فكان بهذا العقل عالما فريدا وحده بين المخلوقات، وبهذا العقل استحق أن يكون خليفة الله في الأرض، وأن تناط به تكاليف أو مسؤوليات هي أمانة في عنقه عليه أن يرعاها حق رعايتها، فإن أحسن الرعاية كان له حسن الجزاء، وإن أساء وقصر كان مستحقا للعقاب وسوء العذاب. وأرانا قد وضعنا الإنسان بهذا الحكم الذي أصدرناه عليه، وضعناه تحت سلطان القدرة الذاتية المودعة فيه، وأخرجناه من سلطان القدر، وأخذناه بما عملت يده، وهذه مصادرة بلا شك تقطع النظر عن البحث في القضية المطروحة، قضية القضاء والقدر، إذا قلنا بمعنى أو بآخر إن الإنسان هو الذي يصنع قدره، وإنه وقد حمل الأمانة صار أهلا للتكليف ثم للحساب والجزاء. ولم نسأل من الذي حمله الأمانة، أهو الذي ملك أمره حين عرضت عليه فكان له أن يقبلها أو يرفضها، أم أن حمله الأمانة كان عنصرا من عناصر تكوينه وبعضا من أبعاد خلقه؟ وعلى أي فإنا لا نعطي لهذا الحكم أي دلائل تدل على اتجاه مسيرة البحث في هذه القضية، وفي هل الإنسان مجبر أو مخير، فإنا ما زلنا في أول المسيرة، وما زال مجال البحث والنظر متسعا ممتدا في معرض الآراء المختلفة وفي سماع الأقوال الكثيرة المتعارضة في هذه القضية. ونعود فنقول إن الإنسان بهذا العقل قد أصبح كائنا آخر غير هذه الكائنات جميعا، له إرادة وفيه عزم وعنده سلطان يقضي به في شؤون الحياة. إنه ليس جمادا لا حس فيه ولا حياة، وليس حيوانا تتحكم فيه غريزته تحكما آليا بلا رأي ولا إرادة. هذا العقل هو الجانب الإلهي في الإنسان، وبه استحق هذا التكريم الذي تفضل الله به عليه، فأمر الملائكة أن يسجدوا له سجود إعظام وإجلال. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأي منزلة أسمى وأرفع من هذه المنزلة التي تقوم فيها الملائكة الكرام بين يدي هذا الإنسان مقام الصافين الساجدين؟ وما الإنسان إلا كومة من طين لازب وهيكلا من حمأ مسنون. ولكنه مع هذه الأمانة التي حملها الله إياه صار أكرم خلق الله وأفضلهم. استمع إلى قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. هذا هو الكائن الإنساني في صورته الحيوانية، ولكنه يتجاوز هذا الحد حين يدخل عليه عنصر العقل، فينتقل هذه النقلة الكبيرة من حيوان إلى إنسان. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا الخلق الآخر هو الإنسان الذي سجدت له الملائكة واستأهل أن يكون خليفة الله في الأرض. عنوان جانبي: امتحان وابتلاء. ولم يخلق الإنسان هذا الخلق الفريد إلا لحكمة. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا؟ فللإنسان دور يجب أن يؤديه في الحياة، وفي هذا الدور يكون للعقل المكان الأول. وهنا نفهم قيمة هذه التكاليف التي تلقاها أنبياء الله ورسله من السماء ليعلنوها في الناس وليدعوهم إلى الاستقامة عليها، فاعلين ما أمروا به تاركين ما نهوا عنه. فهذه التكاليف هي أمانة الله عند الإنسان في صورة أوامر ونواهٍ يضيفها إلى عقله وينظر فيها برأيه ويعطيها ما يعطي من طاعته أو عصيانه. والناس في هذا مختلفون، لكل شرعته ومنهاجه ولكل سعيه وعمله، وهم في هذا الامتحان بين محمود ومذموم ومطيع وعاص ومستقيم ومعوج ومهتد وضال ومحسن ومقصر. قل كل يعمل على شاكلته. وليس للناس مفر من هذا الامتحان ما دام يصحبهم هذا العقل، فإن زال زال به كل تكليف ورفع به كل امتحان. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى؟ ألا ترى في قوله تعالى فسوى بعد قوله تعالى فخلق أن هذه التسوية تشير إلى إضافة أضيفت إلى الإنسان فوق عملية الخلق؟ إن هذه الإضافة في الخلق إضافة تكريم لا ريب. يقول ابن عباس رضي الله عنه في معنى قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. الإنسان إنما خلق ليحمل أمانة الأمر والنهي وليبتلى بما حمل وليحاسب على أداء هذه الأمانة أو تضييعها. عنوان جانبي: دلالة الأمر والنهي. ولا يؤمر ولا ينهى إلا من أوتي عقلا وإرادة، فإن حقيقة الأمر والنهي تتطلب عقلا يزن ويقدر وإرادة تمضي وتنفذ، وذلك لا يكون إلا في كيان له ذاتية وله تحكم في تقدير الأمور وتصريفها، وذلك لا يكون إلا عن إرادة ولا تكون إرادة إلا عن عقل. وقد نظرت طويلا في أوامر الله ونواهيه فوجدت أولا أن الله سبحانه وتعالى يلقي أوامره على من يشاء من مخلوقاته من إنسان وحيوان وجماد، وثانيا أن الله سبحانه لا ينهى من بين هذه المخلوقات إلا الإنسان وحده. أما جميع الكائنات عدا الإنسان فإنها تؤمر ولا تنهى، والذي ينظر في كتاب الله يرى مصداق ذلك، حيث يجد كثيرا من أوامر الله سبحانه وتعالى صادرة إلى عالم الجماد من أرض وسماء ونار وجبال. يقول جل شأنه آمرا الأرض والسماء: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيب الماء وقضي الأمر. ويقول سبحانه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ويقول سبحانه موجها الأمر إلى الجبال والطير: يا جبال أوبي معه والطير. ويقول جل شأنه آمرا للنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذه الأوامر كان يمكن أن تجيء على صورة النهي، فمثلا يا سماء أقلعي يتحقق الأمر في صورة النهي، هكذا يا سماء لا ترسلي ماء، أو يا سماء لا تمطري، وكذلك الأمر في يا جبال أوبي معه يتحقق بصورة النهي: يا جبال لا تعصي له أمرا أو لا تخرجي عن طاعته، وكذلك الأمر في يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يتحقق الأمر فيها على صورة النهي: يا نار لا تؤثري في إبراهيم أو لا تؤذيه أو نحو هذا. ويأمر الله سبحانه الملائكة كما يقول سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكما يقول تبارك اسمه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذا ولم يتوجه إلى الملائكة نهي من الله سبحانه، لأنهم على حال واحدة هي الطاعة المطلقة لله، كما يقول سبحانه وتعالى فيهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن هنا لم يكن للنهي متجه إليهم ولا أثر فيهم، لأنهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون به، فلا يصدر عنهم فعل إلا عن أمر يتلقونه من الله، أما من ذات أنفسهم فلا فعل لهم، إنهم جند الله قائمون على طاعة مطلقة لله لا يملكون من أنفسهم غير الطاعة. عنوان جانبي: ما الفرق بين الأمر والنهي؟ ولا شك أننا في هذا القول إنما نفرق بين واقع الأمر وواقع النهي من حيث الذات التي يتوجه إليها الأمر أو النهي، لا من حيث تساويهما في مدلولهما، فإن مدلولهما يكاد يكون واحدا كما أشرنا من قبل إلى صور الأمر وما يقابلها من صور النهي. فلقد قلنا إن الأمر الصادر من الله يمكن أن يتوجه إلى العاقل وغير العاقل على السواء، أما النهي فلم يوجه إلا إلى العاقل وحده، فلما هذا إذا كان مدلول الأمر والنهي واحدا؟ ورأينا في هذا هو أن التفرقة تقع بينهما من وجهين: أولا أن الأمر الصادر من الله سبحانه وتعالى يكون دائما دعوة إلى الأعمال الطيبة، وأنه حين يصدر إلى غير الإنسان فإنما هو تحريك للمأمورات إلى الغاية التي يريدها الله، دون أن يكون لهذه المأمورات نزوع إلى غير هذه الغاية، لأن غايتها دائما هي الخير الذي طبعت عليه لأنها لا تملك غيره، كالشمس ترسل الضوء، والقمر يرسل النور، والزهرة تفوح بالعطر، طبيعة ملازمة لا تتغير أبدا حسب سنة الله تعالى فيها. أما النهي فلا يتوجه إليها لأنها لا إرادة لها ولا نزوع، فلا تخرج على الوضع الذي أقامها الله عليه ولو أرادت، وهذا مستحيل لأنها بلا إرادة لما وجدت القوة المنفذة. فلا يقال مثلا في حياتنا نحن، لا يقال للشجرة لا تتحرك من مكانك، ولا للكرسي لا تأخذ مكانا غير المكان الذي أنت فيه، وهكذا، لأنه ليس من طبيعة هذه الساكنات أن تتحرك بلا محرك لها. ولكن يجوز لك مع قليل من التجوز أن تمد يدك إلى الكرسي وتسحبه نحوك قائلا تعال هنا، لأنه يستجيب لك في تلك الحال، لأنك أنت الذي توليت عنه تنفيذ هذا الأمر المجازي الذي وجهته إليه. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى هذا الجماد الساكن ليغير من وضعه، فإنما يأمره، وقدرة الله هي التي تحوله من حال السكون إلى الوضع الذي يريده الله له. كما تمد أنت يدك إلى الكرسي فتنقله من مكان إلى مكان، أما النهي فلا متوجه له، لأن الساكن يظل ساكنا لا يتحرك إلا بمحرك كما قلنا. وثانيا، الأمر يقضي تنفيذه عملا إيجابيا يحتاج إلى جهد، أما النهي فلا يقتضي تنفيذه عملا ولا جهدا. فإذا كان الأمر متوجها إلى الجماد فإن الجهد الذي يقتضيه التنفيذ يفاد إليه من علم ويجيئه من الله. وإذا كان الأمر متوجها إلى الإنسان كان مطلوبا من الإنسان أن يبذل من ذاته الجهد المناسب لتنفيذ الأمر. وأما النهي لو قلنا إنه متوجه إلى الإنسان وغير الإنسان، فإنه في حال الامتثال لهذا النهي يكون الحال فيه بالنسبة للإنسان وغير الإنسان على السواء، حيث لا جهد فيه ولا تغيير من الكائن للوضع القائم عليه. وكل الكائنات من إنسان وغير إنسان لو لزمت طبيعتها لما احتاجت إلى نهي، والنهي إنما هو إنذار لمن يتوجه إليه النهي ليظل على طبيعته التي أوجده الله عليها، فلا يتوجه هذا التحذير إلا إلى الكائن الذي يحاول الخروج عن الوضع الذي ارتباه الله له، وذلك الكائن هو الإنسان. وليس من بين الكائنات فيما نعلم من يحاول ويستطيع إن حاول الخروج على سنن الكون ونظام الخير الذي أقامه الله عليه غير الإنسان. وتلك هي مصيبة الإنسان، إنه لا يستقيم على طريق الخير ولا يرضى في كل حال أن يظل على هذا الطريق، بل تدعوه نوازعه إلى مجانبة طريق الخير. ولهذا كان هو الكائن الوحيد من بين المخلوقات الذي يتلقى من الله سبحانه نذر النهي والتحذير ليظل مستقيما مع فطرته على طريق الخير، وذلك من رحمة الله ولطفه بعباده. والإنسان في مرحلة من مراحل حياته يكون في حكم هذه الكائنات التي لم تحمل أمانة التكليف، وذلك في دور الطفولة والصبا قبل أن يبلغ رشده. ففي هذا الدور يكون الإنسان غير مستكمل قوته العقلية التي بها حمل أمانة التكليف، فلا يتوجه إليه أمر تكليفي إلا كما يتوجه إلى تلك الكائنات في الأرض والسماء، كما لا يتوجه إليه نهي شرعي، لأن مناط الأوامر والنواهي الشرعية هو العقل الرشيد. فإذا لم يبلغ هذا العقل رشده أو كان بالغ الرشد ثم عرض له عارض يرفع عنه صفة الرشد كخبل أو جنون أو إغماء أو نحو هذا لم يكن محلا للتكليف ولا للحساب والجزاء. ونستطيع بعد هذا أن نقول إن الأمانة التي حملها هي هذه الأوامر والنواهي التي تلقاها عن ربه بعد أن انفرد عن المخلوقات جميعها بالعقل. ونستطيع من هذا الفهم الذي فهمناه لمدلول كل من الأمر والنهي أن نعرف الحكمة من الأمر والنهي بالنسبة للإنسان، فهو مأمور وقد لا يفعل ما أمر به، على خلاف الكائنات فإنها حين تؤمر لا تجد معها من القوى ما يخرج بها عن امتثال ما تؤمر به. وننظر في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فنجد أنه لا بد لهما أن تأتيا ما أمرتا به طوعا أو كرها. أما الإنسان فما أمر هذا الأمر الذي لا انفكاك منه إن طوعا أو كرها، إنه مؤمر ويترك له التصرف في الأمر على أي وجه يريد. أما السماوات والأرض وغيرهما من المخلوقات فالأمر الذي يصدر إليهما أمر ذو وجه واحد لا معدى عنه، استجابة مطلقة بلا تردد ولا اختيار، ولذلك كان جوابهما أتينا طائعين. والنهي يوجه للإنسان وحده لأن من شأنه كما قلنا التحرك الإرادي إلى كل جهة، وهذه الحرية في الحركة قد تخرج به إلى مجاوزة حدود الله التي أمر أن يلتزمها، فكان لا بد من أن ينبه إلى ما لا ينبغي أن يفعل من أمور يفارق بها طريق الحق والخير. ونستطيع أيضا في ظل هذا الفهم أن نرى الوجود كله متجها وجهة واحدة هي وجهة الخير ما عدا الإنسان، فإنه عالم وحده وسط هذا العالم يتجه في كل اتجاه صاعدا وهابطا مستقيما ومعوجا، كما يقول سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا. وذلك على خلاف الكائنات كلها فإنها ملتزمة طريقا واحدا لا تتجاوزه أبدا. خذ أذكى الحيوانات وليكن النملة مثلا، تجدها سائرة في طريق واحد ملتزمة نظاما واحدا لم تخرج عليه منذ كان لها وجود إلى اليوم. إنها لم تتحول من آكلة حب إلى آكلة لحم مثلا، لا في أفرادها ولا في جماعاتها. إن النملة الواحدة هي عالم النمل كله من يوم أن ظهر في الوجود إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم. فالنمل كله ليس فيه تمايز بين أفراده إلا ما اقتضت به سنة الحياة من وجود الذكر والأنثى. أما عالم الإنسان فهو عالم المتناقضات، كل إنسان عالم وحده في أفكاره وعواطفه ووجداناته، وهيهات أن يتفق إنسان وإنسان اتفاقا كاملا في كل رأي أو منزع. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ففي قوله تعالى لكل ما يفيد الاستغراق الشامل لجميع أفراد الإنسانية فردا فردا، أي لكل إنسان ولكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي أن كل إنسان له وجهة في الحياة ومورده الذي يرده منها. وكذلك كان الشأن في كل جماعة حيث تقيم لها وجها في الحياة وتأخذ لها موردا على شريعتها. وفي قوله تعالى ولكن ليبلوكم فيما آتاكم إشارة إلى أن كل إنسان مبتلى وممتحن فيما آتاه الله من عقل، وهو بهذا العقل يكلف ويحاسب بما كلف به. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا الإنسان في جرمه الصغير وفي تكوينه العجيب قد نظر إلى نفسه فوجد في كيانه شيئا آخر يختلف عن جميع الأشياء، وجد في داخله عقلا يقدره على أن يطوي الموجودات تحت جناحه ويضمها إلى قبضته، وجد قوى مدركة وعواطف سيالة متدفقة تجعل منه في كل لحظة شيئا غير الذي كان في اللحظة السابقة واللحظة اللاحقة، فهو في كل لحظة إنسان جديد في وجوده أفكارا وعواطف ومشاعر وأحاسيس. من أجل هذا شغل الإنسان بالبحث عن نفسه وعهدها عالما يقابل العالم الخارجي كله، وأخذ الدراسة الإنسان وعالمه النفسي جانبا كبيرا من جهود الإنسان وتفكيره. ما الإنسان؟ ما عقله؟ ما روحه؟ ما نفسه؟ ما مكانه في الوجود؟ ما موقفه إزاء الموجودات؟ ما شأنه مع الأحداث؟ أهو حر مطلق الحرية فيما يأتي أو يدع؟ أم هو مقيد قيدا لازما لا اختيار له فيما يفعل أو يترك؟ أهناك قوة تصادم إرادته أو تعطل حريته؟ هذه الأسئلة وكثير غيرها كانت ولا تزال شغل الإنسان ومحك عقول الفلاسفة والمفكرين قديما وحديثا، دون أن ينتهي فيها الإنسان إلى رأي يرضاه إلا إذا كان من المؤمنين بالله وبما أخبر به رسول الله. وموضوع حرية الإنسان وقيده واختياره وجبره هي التي تعنينا من المباحث التي دارت حول الإنسان. وإذا كان القول بالاختيار أو الجبر أو بالحرية أو القسر هو حيثية الحيثيات في مبحث القضاء والقدر ومناط الحكم على الإنسان بأفعاله أو إعفائه من كل تبعة لما يأتي أو يذر، لهذا كان لابد لنا من وقفة عند موضوع الجبر والاختيار لنرى مكان الإنسان منهما، أهو حر مريد يفعل ما يشاء أم هو مقيد مجبر لا يفعل شيئا عن إرادة وتقدير، أم هو بين هذا وذاك فلا هو في الجبر ولا هو في الاختيار. سنرى. الباب الثاني: الجبر والاختيار. عنوان جانبي: منطق البداهة. ندع مؤقتا مقولات الدين وآراء الفلاسفة في هذه القضية: هل الإنسان مخير أم مجبر؟ ونأخذ بظاهر النظر ونستملي من واقع الحياة دون تعمق في البحث أو تفلسف في الرأي، فماذا نجد؟ إننا نجد أحوالا كثيرة متغايرة تمر بالإنسان الواحد، ففي حالات يبدو الإنسان لنفسه وكأنه كل شيء في الوجود قد ذل له كل صعب واستجاب له كل مستحيل، وذلك حين تجتمع له أسباب الصحة والقوة فتبدو الأحداث له وكأنها جميعا من صنع يده ورهن إشارته. وفي حالات أخرى يبدو هذا الإنسان ضعيفا هزيلا مستسلما لا يرى له من حول ولا قوة، وذلك حين تخذله الحياة وتتخلى عنه دنيا. ففي الحالات الأولى يبدو الإنسان لنفسه حرا مطلق الحرية لا سلطان للأحداث ولا للظروف عليه، إنه يحسب في نفسه القدرة على كل شيء، ومن قبل قالها نابليون: لا مستحيل. وتلك قولة الرجل في أوج سلطانه وقوته، إنه كان بما اجتمع لديه من قوة في الرجال والعتاد قادرا على أن يريد فيمضي ما أراد، فما كانت في فورة قوته تقف في سبيله قوة ولا تعترض طريقه دولة، حتى لقد كاد يخضع معظم العالم المعمور لسلطانه فلا عجب أن يملأه الزهو والغرور بتلك القوة التي بين يديه، ثم لا عجب أن ينطق بهذه القوة لا مستحيل. من فضلك تابع بقية المادة.